الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كتاب أصول الإيمان كتاب جامع في بابه، حوى تفاصيل مهمة وتبويبات نافعة تتعلق بالإيمان، وسمي أصول الإيمان لأن الإيمان قيامه على أصول، لا قيام له إلا عليها. وتعرف أصول الإيمان بالعقيدة، لأن المطلوب في هذه الأصول أن يربط المسلم قلبه عليها فيكون بها جازما متيقنا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. والأصل في ترتيب أصول الإيمان قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل حينما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا نبه بعض أهل العلم قديما أن من يؤلف في الإيمان وأصوله ينبغي أن يرتبه في ضوء الترتيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، ويبدأ بأصل الأصول وأعظمها، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان به ربا خالقا رازقا متصرفا، والإيمان بأسمائه الحسنى تبارك وتعالى وصفاته العلى، والإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإخلاص الدين له وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. نقرأ أولا المقدمة التي بين يدي الكتاب، ثم نقرأ بعد ذلك في مضامين الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نخبة من العلماء حفظهم الله في كتاب أصول الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، فهي الأساس لعمارة هذا الكون، وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله،

وأتم به النعمة، ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنزل في ذلك سبحانه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تبين صلوات الله وسلامه عليه الدين كله أصوله وأصوله وفروعه، كما قال إمام دار الهجرة. بين صلى الله عليه وسلم الدين كله أصوله وفروعه. تبين صلوات الله وسلامه عليه الدين كله أصوله وفروعه، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. لما كان أمر الاعتقاد والإيمان أعظم الأمور، لا صلاح ولا فلاح إلا به، ولما كان أيضا لا يمكن للعقول أن تستقل بمعرفته ومعرفة تفاصيله مهما بلغت من الذكاء والنباهة والحصافة، لا يمكن أن تستقل بمعرفة تفاصيل الاعتقاد وتفاصيل الإيمان، بل الأمر يحتاج إلى وحي منزل من رب العالمين يعرف به الاعتقاد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعقيدة وتفاصيل الديانة لا سبيل للعقول إلى أن تعرفها استقلالا أي بلا وحي، ولهذا أنزل الله وحيه الحكيم وتتابع الرسل. وأيضا هنا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لم ينزل الوحي على كل فرد من أفراد الناس، وإنما اختار لنزول الوحي صفوة الناس وخيارهم، ثم يقومون بمهمة البلاغ، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكان الوحي ينزل على صفوة الناس، وحي الله العظيم وذكره الحكيم ينزل على صفوة الناس، على من اختارهم الله تبارك وتعالى على علم، فينزل عليهم وحيه فيبلغونه. ولهذا الرسل واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان شرعه، وينذرون الناس بوحي الله: قل إنما أنذركم بالوحي. والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. وهذا الاعتقاد الذي بعث به النبيون اعتقاد واحد لدى الجميع، فالنبيون عقيدتهم واحدة، لا اختلاف بين نبي وآخر في العقيدة، والعقيدة لا يدخلها نسخ كالأحكام، لا في عقيدة النبي الواحد ولا في عقيدة نبي وآخر، فعقيدة واحدة متفق عليها لدى جميع النبيين من أول رسول أرسله الله إلى أن ختموا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أنزل الله في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويجب أن يعلم في هذا المقام أنه عليه الصلاة والسلام بلغ أمر الدين تمام البلاغ، أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، بلغه تمام البلاغ. لا يمكن أن يكون بين الفروع ولم يبين الأصول، لا يمكن. بل هو عليه الصلاة والسلام بين الدين أصوله وفروعه تاما وافيا كما أمره بذلك ربه سبحانه وتعالى. وهنا تأتي كلمة مالك رحمه الله تعالى العظيمة، حيث قال: محال أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. وهذا في أبلغ رد على علماء الكلام الذين يقيمون أمور الاعتقاد وأصول الديانة على العقول المجردة ولا يعملون النصوص ولا يعبؤون بها ولا يلتفتون إليها، وإنما يقيمون اعتقادهم على عقولهم المجردة وعلى آرائهم وفلسفتهم ومنطقهم ولا يعولون على النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كل أصوله وفروعه. محال أن يكون بين الفروع تفصيلا وبدقة. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى لماذا اختار هنا الاستنجاء؟ لماذا اختار الاستنجاء؟ قال: بين الاستنجاء، لأنك تجد أن الشريعة فصلت آداب الاستنجاء تفصيلا دقيقا جدا، مما يدل على كمال هذه الشريعة، وأنها ما تركت شيئا من الدقائق والجزئيات إلا وبين. ولا تملك نفسك وأنت تقرأ آداب الشريعة في قضاء الحاجة والآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم وقت قضاء الحاجة إلا أن ترى هذا الكمال والجمال والحسن العظيم الذي اشتملت عليه هذه الشريعة المباركة، فتجد تفاصيل دقيقة جدا. ولما وقف بعض المشركون على شيء من هذه التفاصيل قالوا على وجه السخرية: إن نبيكم علمكم شيء، كل شيء، حتى آداب القراءة. قالوا ذلك على وجه التهكم، فسمعهم سلمان كما جاء في الصحيح وقال: أجل، قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يستنجي بعظم ولا رجيع، ولا يستقبل القبلة ببول ولا غائط. أخذ يعدد، لأن هذه مفخرة، هذه مفخرة تدل على جمال وكمال هذا الدين، وأنه بينت فيه التفاصيل بيانا وافيا. فإذا كان عليه الصلاة والسلام فصل آداب قضاء الحاجة تفصيلا دقيقا جزئية جزئية بينا، أفيمكن أن يكون فصل آداب قضاء الحاجة ولم يبين التوحيد الذي هو الأساس الذي عليه قيام الدين؟ لا يمكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كله أصول وفروع. والفائدة العملية التي نأخذها من هذا الأمر هي أن الواجب على المسلم أن يتلقى دينه كله أصوله وفروعه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا حفظهم الله: وقد كان صلى الله عليه وسلم داعية إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين، إذ أن الرسل كلهم متفقون على ذلك متضافرون على الدعوة إليه، بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فالدين واحد والعقيدة واحدة، وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الآيات كلها تدل على اتفاق الأنبياء في الأصول والعقائد، وأنه لا اختلاف بين نبي وآخر في الأصول والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بالله تبارك وتعالى. فالأنبياء كلهم دعوتهم واحدة، ألا وهي الدعوة بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. ومن الآيات أيضا في الباب قول الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي هذه غايتهم جميعا وهذه دعوتهم جميعا ألا تعبدوا إلا الله. فالأنبياء دعوتهم واحدة لا اختلاف بين نبي وآخر في ذلك، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، وأصول الاعتقاد عند الجميع واحدة. وقد أوضح ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المخرج في الصحيحين، حيث قال: الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، إخوة لعلات. العلات هن الزوجات لزوج واحد، العلات الزوجات لزوج واحد. فالإخوة لعلات يعني الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات، أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات. إشارة بهذا المثل إلى أن عقيدة الأنبياء ووصولهم واحدة والشرائع مختلفة، الشرائع مختلفة من نبي إلى آخر لكن الأصول واحدة. قال: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، أمهاتنا شتى وديننا واحد، أي الأصول والعقيدة واحدة لكن قد تختلف الأحكام والتفاصيل والشرائع من نبي لآخر، كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قالوا حفظهم الله: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله ولذا ينبغي. قالوا: ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء، وإنما الواجب على كل لا مجال لا مجال لا ما وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء، وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد ومغاربها وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين، وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا عرفت المقدمة والتمهيد السابق في شأن العقيدة، وأنها لدى الأنبياء عقيدة واحدة، وأن منبع العقيدة الوحي المنزل من رب العالمين، فإذا عرف هذا التمهيد فيجب أن يكون متقررا لدى كل مسلم أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء والقبول أو الرد وعدم القبول، لا مجال لذلك، بل الواجب في جميع الاعتقاد الذي جاء به وحي الله وتنزيله أن يتلقى بالقبول، كما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلينا وعلى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. أما أن تعرض أو يعرض الوحي على العقول فما وافقها قبل وما لم يوافقها رد، كما هي طريقة المتكلمين، أو أن تجعل العقول حاكمة على النقول، فهذا عين الباطل ومنشأ الضلال، ولا يستقيم دين عبد إلا إذا أقامه على وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله، وتلقى ما جاء به الأنبياء بالقبول دون تشكك أو تردد. نعم. قالوا حفظهم الله: فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم، الإيمان والتسليم والإذعان والقبول، وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه، ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. هذه خلاصة لبعض ثمار العقيدة الصحيحة، هذه خلاصة لبعض ثمار العقيدة الصحيحة، وأن من يكرمه الله بصحة الاعتقاد يفوز بهذه الثمار، ترافقه السلامة، أي تكون السلامة رفيقا له، يأمن من الزلل والخطل والانحراف، ويتحقق له الأمن والأمان، كما قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والسلامة قرينة الإسلام، فإذا وجد وجدت، والأمن قرين الإيمان فإذا وجد وجد، كما هو واضح في الدعوة التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في كل شهر عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالإسلام به السلامة والإيمان به الأمن، فإذا اختل الإيمان اختل الأمن. ومن ثمرات العقيدة أنها تزكي النفس، أنها تزكي النفس، بل لا تزكو النفس إلا بالاعتقاد الصحيح: قد أفلح من زكاها، أي بتوحيد الله، بلا إله إلا الله، بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ويطمئن قلبه، أي أن طمأنينة القلب وراحته وسكونه وزوال الاضطراب عنه مترتب على صحة الاعتقاد وسلامته، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. وهذه أيضا ثمرة من ثمار العقيدة الصحيحة، ألا وهي الثبات وعدم الاضطراب، لأنها عقيدة منتظمة متسقة، ليست متعارضة ولا متناقضة. بينما العقائد الأخرى عقائد مضطربة متناقضة، وتبعا لاضطرابها يضطرب أهلها ويتناقضون ويتذبذبون، وتكثر فيهم الشكوك والأوهام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بينما العقيدة الصحيحة عقيدة متسقة منتظمة، ليس فيها اضطراب ولا تناقض، وأهلها كذلك سماهم الثبات وعدم التناقض والاضطراب، بينما أهل الباطل سماهم الاضطراب والتلون والتذبذب وعدم الثبات. نعم. قالوا حفظهم الله: والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها، ولموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحة والقلوب السوية. وهذه أيضا ثمار للعقيدة الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة، تحقق للناس سعادتهم. لا يمكن أن تتحقق سعادة إلا بالاعتقاد الصحيح، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة كريمة سعيدة هنيئة. هي التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. فلا ينال سعادة ولا رفعة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالاعتقاد الصحيح. نعم. قالوا حفظهم الله: ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية، إذ هي قطب سعادته الذي عليه تدور، ومستقر نجاته الذي عنه لا تحور. ما أشد حاجة الناس إلى معرفة العقيدة الصحيحة، والمصيبة العظيمة في هذا الباب أن كثيرا من المنتسبين للإسلام حرفت عقائدهم وصرفت عن الحق والهدى بعقائد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، إما قائمة على الرأي أو العقل أو التصورات والتخرصات والظنون أو غير ذلك مما جعل مصدرا للاستدلال، فتنوعت المصادر وبعد الناس عن الكتاب والسنة، وإذا أراد المستدل منهم أن يستدل استدل بعقله أو برأيه أو بوجده أو بذوقه أو بمنامه أو بقصص أو غير ذلك، فلا ترى من عمدته كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله. فما أحوج الناس فعلا إلى العقيدة الصافية العذبة النقية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأذكر من القصص المؤلمة التي مرت معي في هذا الباب أن رجلا التقيت به كان نصرانيا فأسلم، وأحب أن يتقوى في الإسلام علما، فسأل عن مكان يعلم فيه العلم الشرعي، فأرشد إلى منطقة وذهب وأخذ يتعلم هناك، وكان الذي يدرس في العقيدة علم الكلام، وهو جاء إلى الإسلام يريد الإسلام الصافي المستمد من الكتاب والسنة، يريد دين الله، فأخذ يدرس ويتعلم على أن هذا الذي يعلم هو الإسلام، وأن هذا معقل من معاقل تعليم الإسلام الصالح، وكان يعلم أمورا ينفر منها لكن قبلها لأنه في معقل لبيان الإسلام. فسألته في لقائي به: ماذا أخذت في العقيدة؟ ودخلت معه في بعض التفاصيل. قلت: ماذا تعلمت؟ في جواب هذا السؤال: أين الله؟ قال: الله في كل مكان. قلت: وما الدليل على ذلك؟ قال: الشيخ ذكر لنا أدلة، هكذا قال لي، قال: أدلة قوية مقنعة، لكن ما تحضرني يعني فلسفة. قلت له: إذن اسمع. وأخذت أبين له علو الله، وأسوق له، وتعمدت أن أكثر له من ذكر الأدلة من القرآن والسنة، وأفصل له في أنواع الأدلة التفصيل المعروف في كتب العقيدة، وكل الكلام الذي قلته له آيات وأحاديث، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. استغرب، هذه الطريقة ما سمع بها، نعتقد كذا لقوله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقوله تعالى كذا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا، وسمع مني في تلك الجلسة عشرات الآيات.

وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله. هذا تمهيد اشتمل في الجملة على أمرين. الأمر الأول بيان أهمية الإيمان ومكانته العظيمة ومنزلته العلية وكثرة فوائده وعوائده على المؤمن في دنياه وأخراه، وأشير إلى بعض فوائد الإيمان وثماره مع ذكر بعض الآيات الدالة على تلك الثمار. وللوقوف على تفاصيل أوسع وعرض جيد واستدلال جميل لبيان ثمرات الإيمان يقرأ كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في الفصل الثالث من الكتاب في بيان فوائد الإيمان وثمراته. والقسم الثاني من هذا التمهيد في بيان أن الإيمان يقوم على أصول ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة مكانتها في الإيمان والدين بمنزلة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان، فكما أن الشجر لا يقوم إلا على أصوله، والبناء لا يقوم إلا على عماده، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول. وقد قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما أن للشجرة أصل وفرع، أصل ثابت وفرع قائم، ولا قيام للفرع إلا على أصله، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصوله. فإذا اختل الأصل اختل الإيمان وبطل، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد جمعت هذه الأصول في آيات، وكذلك في حديث جبريل المشهور، وقد أشير إلى الآيات التي جمعت أصول الإيمان. ثم نبه على أن هذه الأصول أصول مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها أو بشيء منها كفر بها كلها. فالإيمان ينتقض

تبع لهذا الأصل وراجعة إليه. ولهذا تجد في الآيات ومنها الآية التي مرت معنا قريبا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا أصل الأصول، وملائكته وكتبه ورسله، أعيدت إليه بالضمائر لأنها تابعة له، أعيدت إليه بالضمائر، قال كل آمن بالله، هذا أصل الأصول. وهذه الأصول الأخرى تبع لهذا الأصل وراجع. ولهذا قال وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تابعة لهذا الأصل. فأصل الأصول الإيمان بالله، الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان يقوم على أركان ثلاثة لا قيام له إلا عليها، وهي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التوحيد بأقسامه الثلاثة هو توحيد المرسلين ودين جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم. فالأنبياء بعثهم الله ليعرفوا بالمعبود المقصود الملتجأ إليه تعريفا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعريفا بربوبيته وتدبيره وتسخيره لهذا الكون، ودعوة لإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. القسم الأول من أقسام التوحيد توحيد الربوبية، وسيأتي تفصيله، لكن خلاصة معناه أنه الإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في شيء من ذلك. هذه خلاصة في تعريف توحيد الربوبية. وأيضا يعرفه أهل العلم بأنه توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتصرف وتدبير وعطاء ومنع، فهذه التي أفعال الله سبحانه وتعالى نوحده بها، نفرده بها، نقر بها، ولا نجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالذل والخضوع وجميع أنواع العبادة. ويعرف أهل العلم بتوحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، بأن يفرد ويخلص له الدين بأفعال العباد التي الذل، الخوف، الرجاء، الحب، السجود، الركوع، الذبح، النذر، إلى غير ذلك من أفعال العباد، سواء منها ما كان فعلا يفعله العبد بقلبه أو بجوارحه. فيجب أن يخلص الدين لله تبارك وتعالى، وأن يفرد عز وجل بالعبادة كلها، فلا يجعل له شريك في شيء من ذلك، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وذكرت خلاصته هنا بأنه إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه أي في السنة صلوات الله وسلامه عليه، وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه. وهذا فيه التنبيه على أن التنزيه على أن التنزيه أي ما ينزه الرب عنه تبارك وتعالى أمران. الأمر الأول تنزيه عن النقائص والعيوب، تنزيه عن النقائص والعيوب أي تبرئة الله وتقديسه عن كل نقص يلحق شيئا من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من التنزيه تنزيه الله عن مماثلة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي لاحقا تفصيل في هذا الكتاب لأنواع التوحيد الثلاثة. أشير هنا إلى أن لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، وأيضا هناك دلائل كثيرة في الكتاب والسنة على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد أفردت فيها رسالة ربما اطلع عليها الكثير منكم، عنوانها المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، وذكرت الآيات التي جمعت أقسام التوحيد، وذكرت أيضا نماذج من الأذكار والدعوات التي جمعت أقسام التوحيد، وذكرت أيضا نقولات كثيرة عن أهل العلم المتقدمين من السلف في ذكر أقسام التوحيد. فالشاهد أن هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد هي حقيقة شرعية، ليس أمرا اصطلاحيا وإنما حقيقة شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، أخذها العلماء بالاستقراء التام، والاستقراء التام حجة، أخذها أهل العلم بالاستقراء التام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد ثلاثة أقسام، التوحيد ثلاثة أقسام. أهل العلم لما قرأوا القرآن وتدبروا في كلام الرحمن سبحانه وتعالى وجد أن التوحيد الذي أمرنا الله به أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكل قسم من هذه الأقسام حده ومعناه وحقيقته، ولا قيام للدين إلا بالإيمان بالتوحيد بأقسامه الثلاثة المستمدة من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء تام لنصوص الشرع، أفاد هذه الحقيقة الشرعية. من التنظير لهذا الاستقراء استقراء أهل العلم لكلام العرب، عندما استقرأ أهل العلم بكلام أهل العرب وجدوا أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ الاسم والفعل والحرف. فالكلام ينقسم، كلام العرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم الثلاثي لكلام العرب اسم وفعل وحرف، العرب القدامى ما قالوا ذلك ولا فهوا به، ما قالوا أن كلامنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن فيما بعد استقرأ أهل العلم وأثبتوا في كتب التي عرفت فيما بعد بكتب النحو أو قواعد اللغة، أثبتوا فيها أن الكلام كلام العرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. هذه حقيقة أخذت بالاستقراء التام للغة. هل لأحد أن ينازع في ذلك؟ هل لأحد أن ينازع في ذلك ويقول لا أنا أنازع، الكلام ينقسم إلى أربعة أو إلى خمسة؟ فهذا أخذ بالاستقراء لا منازعة به، لا منازعة به، فالاستقراء التام حجة. فأهل العلم بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تبين من خلال هذا الاستقراء أن التوحيد ثلاث أقسام. اقرأها في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واقرأها في خاتمة الكتاب: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالتوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة عليها قيام دين الله، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. من لم يأتي بهذا التوحيد جميعا أي بأقسامه الثلاثة فليس بمؤمن، لأن الإيمان مبناه على هذه الأصول وقيامه على هذه الأركان. ثم سيأتي في فصول ثلاثة تفصيل القول في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، ونكتفي اليوم بهذا القدر. أسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. عندك أسئلة؟ اقرأ هذين السؤالين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الأصح في تعريف توحيد الربوبية؟ هل هو إفراد الله بأفعاله أم إفراد الله بالملك والخلق والتدبير؟ التعريف الثاني أدق، لأن التعريف الأول توحيد الله بأفعاله لا يدخل فيها الملك، لا يدخل فيه الملك، يدخل فيه الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. ولهذا التعريف الأدق أن يقال توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير. والتعريف الأول في الجملة تعريف صحيح، وأهل العلم أطلقوا هذا التعريف في مواضع في تعريفهم لهذا النوع من التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين نوعي التوحيد العلمي والعملي وبين أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ كلها حق، كلها صحيحة، لأن الذي يقسم التوحيد إلى قسمين علمي وعملي يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. والاختلاف هنا في العبارة، لأن الذي يقول إن التوحيد نوعان علمي وعملي، العلمي يتناول عنده الربوبية والأسماء والصفات، فالعلمي يتناول الربوبية والأسماء والصفات، لأن المطلوب الربوبية والأسماء والصفات العلم، والعملي هو توحيد الألوهية. فإذا قيل التوحيد نوعان علمي وعملي، والعلم نوعان ربوبية وأسماء وصفات، والعمل نوع واحد وهو توحيد العبادة، هو كالقول بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: جزاكم الله خيرا، ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد يعتني به طالب العلم؟ شروحات كتاب التوحيد كثيرة جدا ونافعة ومفيدة، ولكن طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى شرح مبسط يكون بداية له في دراسة الكتاب. فالمبتدئ أنا أقترح له أن يستفيد من كتاب الشيخ صالح الفوزان الذي هو مقرر في المعاهد العلمية، كتاب مبوب ومقسم تقسيم يعني واضح وسهل، ويصلح أن يكون بداية لطالب العلم. أما عن أوعبها وأشملها وأغزرها مادة في شرح الكتاب، فتيسير العزيز الحميد وفتح المجيد لحفيدي الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما الطريقة للاستفادة من هذه الدروس؟ طريقة من الاستفادة من هذه الدروس: أولا بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، فالنية أساس صلاح الأعمال وزكائها وحسن الانتفاع بها، وقليل العمل والتعلم بنية صالحة خير من كثير العمل والتعلم بنية غير صالحة. فالأساس الأول لتحقيق الفائدة إصلاح النية، وطلب العلم عبادة وقربة لله، بل قال بعض أهل العلم: ما تقرب إلى الله تبارك وتعالى بمثل طلب العلم. فيصلح العبد نيته في الطلب ويسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للانتفاع بما يتعلمه، ثم يعتني باستذكار ومراجعة الذي يقرأه ويستمع إلى شرحه من العلم، يعتني باستذكاره ومراجعته وضبطه، وإذا كان فيها أدلة فالأدلة يحتاج أن تحفظ وأن تفهم معانيها ودلالاتها ووجه الشاهد فيها. فهذا كله من الأمور التي تتحقق بها الفائدة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.